إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 55 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ولازلنا وكلامنا موصول عن مسائل القدر. ومسائل القدر مباحثها طويلة وتحتاج إلى أكثر من حصة، ولهذا إن شاء الله تعالى سنحاول أن ننهي الكلام عن القدر في هذه الحصة، وإلا فستكون الحصة القادمة هي آخر حصة. وقفنا عند المسألة الثامنة، والمسألة الثامنة مبحث يتعلق بالقدر، وهي مبحث الاستطاعة. فالاستطاعة وصف الله تعالى المكلفين بالاستطاعة، وأيضا نفى الله تعالى الاستطاعة عن بعض المكلفين، ولهذا قال الله تعالى وكانوا لا يستطيعون سمعا، هنا نفى الاستطاعة، وأثبت سبحانه وتعالى الاستطاعة لغيرهم من المكلفين، فاتقوا الله ما استطعتم. وذكر أيضا الله عز وجل في الحج لمن استطاع إليه سبيلا. فالعلماء تكلموا في هذه الاستطاعة التي تثبت طارة للعبد وتنفى عنه طارة، فالخلاف فيها سنذكره إن شاء الله تعالى لما نصل إلى كلام المصنف في الاستطاعة، لأنه سيفرد له فقرة للحديث عن الاستطاعة، لكن سنذكر معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، أن الاستطاعة على نوعين: استطاعة قبل الفعل، واستطاعة عند الفعل. هناك استطاعة قبل الفعل واستطاعة عند الفعل، وخالف في هذا خالف أهل السنة في هذا الجبرية والقدرية. فالاستطاعة قبل الفعل هي سلامة الآلات والقدرة على الفعل، يعني قبل الفعل يكون إنسان يستطيع أن يفعل عبادة معينة، أي سليما سلامة الآلات التي يتعبد بها الله جل وعلا، هذه قبل الفعل والقدرة على فعل ذلك. لكن الاستطاعة التي هي عند الفعل هذه هي بمعنى التوفيق من عند الله عز وجل، التوفيق من عند الله تعالى، لأن قد تكون الأعضاء سليمة وقد تكون يستطيع أن يفعل العبادة، لكن عند الفعل لا يفعلها لعدم توفيق الله تعالى للعبد. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة في الاستطاعة بشكل موجز، لأننا سنتكلم عنها بشكل من التفصيل في وقتها إن شاء الله تعالى. والمسألة التاسعة من مباحث القدر هي مبحث إضلال الله تعالى من أضل وهداية من هدى، وهذا المبحث شائك في الحقيقة، فيحتاج منا إلى وقفة. يعني الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، ونحن عندنا في العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان غير مجبور، واضح؟ الإنسان غير مجبور على الضلال وغير مجبور على الهداية. فإذا كان الجبر والذي نعتقده أن نحن أنه غير وارد في حق العبد من جهة الضلال والهداية، فطيب إذن إيش معنى في قول الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ لأن هذه من الاحتجاجات التي يحتج بها الجبرية، فيقولون للإنسان مجبور على هذا الأمر، على الهداية والضلال، فإذا أجبرني الله عز وجل على الهداية والضلال فأضلني، طيب ليش يحاسبني؟ يعني الذين يحكمون عقولهم في هذه المسألة هي مسألة خطيرة جدا، ضلت فيها أقدام وزلت فيها أفهام. فلهذا الله عز وجل يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويقول سبحانه وتعالى أيضا من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يهدي الله فهو المهتد. طيب، فالله تعالى علق الهداية والضلال بإيش؟ بمشيئته سبحانه وتعالى، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فكيف نوفق بين هذا وبين ما ذكرناه بأن العبد غير مجبور على الضلال والهداية؟ هذا كما ذكرت لكم ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهي مسألة عظيمة جدا مرتبطة بمسألة أخرى، وهي مسألة التوفيق والخذلان. مسألة التوفيق والخذلان، لأن ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن، كما يقول الإمام الشافعي في بعض أبياته: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسين. فالشاهد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن طيب، الهداية والضلال إذا كانت متعلقة بمشيئة الله عز وجل، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، إذن كيف تكون؟ فقلنا نحن مرتبطة بالتوفيق والخذلان. إذن التوفيق والخذلان يكون لأسباب ويكون لأشياء، فهذه الأشياء إذا توافرت تحققت الهداية وتحقق الضلال، سواء من الجهة الإيجابية يتحقق الهداية أو من جهة السلبية يتحقق الضلال. ولهذا لابد من معرفة مفهوم التوفيق عند أهل السنة والجماعة، لأن كما قال الله تعالى: وما توفيقي إلا بالله. إذن هذا هو التوفيق من عند الله عز وجل. إذن الله عز وجل يوفق ويخذل، إيش صلة هذا بالهداية والضلال؟ عند أهل السنة والجماعة التوفيق هو إمداد الله تعالى لعبده وإعانته وتيسير الأمور له، هذا هو التوفيق عند أهل السنة والجماعة. إذن إيش هو التوفيق؟ هو إمداد الله تعالى بعونه، يعني يعين العبد وييسر أمره ويبذل له الأسباب. إذن التوفيق فضل من الله عز وجل، الله تعالى يوفق عبده فضل من الله. ولهذا هناك أشياء يفعلها العبد فيوفق، مش قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن هناك شيء يفعل ولا ما في شيء؟ لأن هذا يرد على الذين يقولون: ليش ما يهديني الله عز وجل؟ لماذا لا يهديني الله عز وجل؟ ليش هدى فلان ولم يهديني؟ نقول: أنت ماذا فعلت حتى تستحق الهداية؟ ماذا فعلت؟ إن هل أظهرت من نفسك أنك تريد الهداية؟ هي طلب الهداية لا تكون بالفم فقط. أنت لو طلبنا منك فقط أن تحافظ على الصلوات في المسجد، الصلوات الخمس في المسجد، ماذا فعل ذلك؟ كيف تريد الهداية وأن الله عز وجل يأمرك، والصلوات في المسجد واجبة، يأمرك بأن تصلي في المسجد وأنت لا تفعل ذلك، ثم تقول: الله يهديني؟ كيف؟ الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هل أنت تجاهد في الله وتظهر من نفسك أنك تريد الهداية؟ هي هذا الدعاء طلب، هذا الطلب لا بد له من أسباب، لا بد له من أشياء. فأنت أعرضت عن أحكام الشرعية وأعرضت عن أوامر الله تعالى وسعيت في الفساد في الأرض وتفعل الموبقات وتقول: الله يهديني؟ لا يا شيخ، لأن حتى تفهم القضية بين هداية الله تعالى وإضلاله وبين توفيق الله تعالى وخذلانه. أما الخذلان هو سلب التوفيق وسلب الإعانة، هذا هو الخذلان. إذن عندنا إيش التوفيق؟ هو إعانة وتيسير الأمور للعبد، فضل من الله عز وجل، لأن هذا فيه كرم منه سبحانه وتعالى. فأنت فيك خير، تحب الخير، تحب العلماء، تحب الصالحين، تحب مجالس العلم، فيوفقك الله تعالى فضل منه. فيك إعراض، فيك بغض العلماء، بغض الصالحين، بغض مجالس العلم، بغض شرع الله عز وجل، ويش يسلب عنك التوفيق، عدل منه سبحانه وتعالى. ما يظلمك سبحانه وتعالى، أنت ما تريد أصلا، أنت ما تريد، لأنك لو كنت تريد لحافظت على أوامر الله تعالى وامتثلت، فالله يأمرك وأنت لا تبالي، بل وتعرض، بل وتزيد الطين بالله، أنك تستهزئ بالصالحين وطلبة العلم والعلماء وتسبهم وتشتمهم وتنتقصهم، كيف يعني؟ ثم تقول الله يهديني. فلا بد أن نربط بارك الله فيكم بين أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبين إيش؟ التوفيق والخذلان. إذا توفيق الله فضل منه سبحانه وتعالى، أما الخذلان هذا عدل منه سبحانه وتعالى، يسلب التوفيق عن العبد ويسلب إعانته، لأن الله عز وجل أعطاك القدرة وأعطاك الآلات. إذا الله عز وجل أعطى العبد القدرة وأعطى له الآلات ليحصل الأشياء، ومنها الهداية، أعطاه القدرة، الله جل ما ظلم أحدا، أعطاه القدرة وأعطاه الآلات. ثم إيش فعل الله جل وعلا؟ أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وجاءته الحجة. إذا عنده حجة ولا ما عنده حجة العبد؟ ما عنده حجة. إذا إذا أراد الهداية سعى وفعل الأسباب لتحصيل الهداية، فالله تعالى يوفقه. وإذا أعرض وما يريد وأعرض عن شرع الله وأعرض واستنكف واستكبر، إيش هذا؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، سلب الله تعالى إعانته وتوفيقه للعبد، وعلى نفسها جنة براقش. وهذا كما ذكر الله تعالى في الحديث القدسي، لا يلومن إلا نفسه. إذن عندنا التوفيق إعانة من الله تعالى فضلا، وعندنا خذلان إيش؟ سلب التوفيق والإعانة عدلا. وهذا مر معنا في المتن، إيش قال المصنف رحمه الله تعالى؟ يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، زيد ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. إذن وكلهم يتقلبون بين فضله وعدله. هذا هو الشاهد، أن هذا تفضل منه سبحانه وتعالى وهذا عدل منه سبحانه وتعالى. ولهذا العبد، الله عز وجل ييسر للعبد أمور، إذا فعل حصل المراد، إذا فعل حصل المراد، وإذا لم يفعلها كانت الصورة الأخرى. إذن ماذا قال الله عز وجل؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ييسر لك الله عز وجل أبواب الخير ويفتح لك أبواب الخير. وانظر إلى المقابل، وأما من بخل واستغنى وكذب، هذه الأفعال لمن؟ هذه الأفعال للعبد، هذه الأفعال للعبد. هنا الله عز وجل يعامله بعدله. إيش عدل الله عز وجل هنا؟ أنه يتركه لنفسه. الله أكبر، يتركه لنفسه. إذا أعطاك الله عز وجل آلات، أعطاك القدرة، أعطاك أشياء لتحصل بها الهداية، أنت ما تريد، أعرضت، يتركك لنفسك ويكلك لنفسك. إذا صار إيش عندنا؟ صار توفيق الله جل وعلا للعبد بإعانته، وصار خذلان الله عز وجل لعبده بتركه وعدم إعانته وسلب التوفيق عنه، فيكله الله عز وجل إلى نفسه. إذا فمسألة الإضلال في كلام أهل السنة عدل، ومسألة الهداية فضل. ولهذا الله عز وجل إذا استقام المؤمن على طريقه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه، يفتح الله تعالى له أبواب الخير، فيحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه. هذه كلها فضل من الله تعالى وكرم، لأن وجد فيه خيرا فيفتح له الباب، يحبب له مجالس العلم والعلماء والطاعات طيب هنا إيش يقع؟ هو يسلك هذا الدرب، لكن عند نفس تنازعه على فعل الشر، وهناك نفس لوامة، وهناك صراع. فهذا الانفتاح للخير أول ما يفتح الله تعالى للعبد الخير تجد قد استقام، بعد ذلك ينتكس فتغلبه النفس الشريرة ويتسلط عليه الشيطان فيخذله الله تعالى ويتركه. طيب كيف هذا؟ هو قد ذاق الهداية الذي يقول الله يهديني، طيب ها هداك الله عز وجل، لكن ما الذي جعلك تنتكس؟ هذه الحكمة يا إخوان، هذه الحكمة، أن الله تعالى يفتح لبعض عباده الخير فيذوق طعم الإيمان، لكن هنا يقع له التقهقر. إيش معنى التقهقر؟ يبدأ يتقهقر إلى الوراء بترك الطاعات والتساهل وأحيانا الإعراض، فتجد لما كان في قمة الطاعات غلبته نفسه وتسلط عليه الشيطان، فإذا به تحول 180 درجة. هذا التسلط للشيطان إيش الذي وقع؟ وكله الله إلى نفسه بعدما هداه الله تعالى، لكن ما ثبت على ذلك، صار يبحث عن الرخص وصار يبحث عن الأمور ويبدأ يتساهل وكذا وكذا، فوكله الله إلى نفسه انتكس. وانظر إلى الآخر، فتح الله له باب الخير ففعل الطاعات وفي قلبه خير، فيزيد من الطاعات ويفتح الله له بابا آخر فيعينه فينفتح له الخير فيزداد، وسبحان الله يترقى في العبادات وفي مقامات العبودية شيئا فشيئا حتى يصل إلى درجة عظيمة لحب الخير والصبر على طاعته سبحانه وتعالى. لهذا إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء، كما جاء في الحديث القدسي، أحب إلي أو أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هناك فعل إخوان، هناك جهد، هناك صدق مع الله عز وجل حتى أحبه. فإذا أحببته إيش يكون؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هنا التوفيق للحواس بشكل كامل، يوفق الله تعالى سمعك وبصرك ويدك ورجلك أن تمشي في الحلال وتبطش في الحلال وتنظر للحلال وتسمع الحلال، كل هذا وأنت تترقى. ليش؟ هذه إخوان الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلا تقول بأن أنا ما أقمت على الحجة، أنا أريد هداية، لا، أنت فتح لك باب الخير، أنت ما تذكر لكن فتح لك باب الخير، لكن ما سعيت وما شكرت الله وما حافظت على ذلك الخير. فإن شكرتم لأزيدنكم، الله تعالى لا يظلم أحدا أبدا، فيوفقك ويفتح لك بابا آخر. فالطاعة تجر الطاعة، لكن المعصية لا، المعصية تجر المعصية. بعد ما فتح لك باب الخير صرت تعرض وتبدأ تبحث عن الرخص وتبدأ تتساهل وتتهاون وتقول إيش ما أدري كذا، ثم تجد نفسك بعدما كنت ذقت حلاوة الإيمان والبكاء من خشية الله، تجد نفسك قد قسى قلبك وجفت عينك، ولم تعد أصلا تتلذذ لا بالعبادة ولا بطلب العلم، وإنما تجد نفسك إيش تميل إلى الحرام، وترتاح عند مشاهدة الحرام، وترتاح إلى مجالس الحرام. طيب انتهى الأمر، ختم على قلبك وكلت إلى نفسك، إيش تلوم هنا؟ من تلوم؟ هل تلوم نفسك؟ أو لا تقول لا الله ما هداني؟ لا، لا تقول هذا الكلام، لأن الله عز وجل لما فتح لك باب الخير أنت ما حافظت على هذا الخير. فهنا إيش الذي وقع؟ وقع أن الله يضل من يشاء بسلب إيش؟ سلب الإعانة والتوفيق. فلما وكلك إلى نفسك تسلطت عليك الشياطين وزينت لك عملك، من أشد ما يؤثر تحلل الشيء الذي كنت تحرمه أو تحرم الشيء الذي كنت تحله، فتتغير 180 درجة. إيش الذي غيرك؟ بل أنا أزيدكم فائدة، وأنا هذه الفائدة عشتها مع بعض النماذج، والله يريد أن يرجع إلى الهداية لا يستطيع، أقسم بالله العلي العظيم. يريد أن يرجع ليواظب على الصلوات الخمس في المسجد، والله لا يستطيع. يريد أن يرجع لسماع كلام العلماء، ما يستطيع. غلبه الشيطان وغلبته نفسه ووكله الله لنفسه. ها عيش، أنت ما تريد أعرض. يعني أحيانا يا إخوان، أحيانا قد تعرض عن أمر شرعي استكبارا فتأتيك قاسمة الظهر وأنت لا تدري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تماما: وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال فتهوي به في النار 70 خريفا. أحيانا يأتيك أمر من أوامر الشرعية فتعرض عنه استكبارا. إيش قال الله عز وجل؟ ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، إيش جزاؤه؟ إيش جزاؤه؟ إن جعلنا على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقر. ثم إيش قال الله عز وجل؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لن يهتدوا أبدا، والله لو مكثت معه ليل نهار. وهذا يفسر لك من ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من ارتد بعدما أسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد فيريد أن يرجع فلا يستطيع. ليش؟ حيل بينه وبين قلبه، وكل لنفسه. هذا هو مبحث الإضلال والهداية التي يذكرها أهل السنة والجماعة. إذن فحقيقة إضلال الله عز وجل ليست جبرا، وحقيقة الهداية الله جل وعلا ليست جبرا، لأن لو الله تعالى أجبرنا على الضلال، لو أجبرنا الله على الضلال، أليس هذا ظلم؟ ظلم ولا مش ظلم يا إخوان؟ طيب ليش يرسل إلينا الرسل؟ وليش ينزل الكتب؟ وليش تقام على الحجة؟ أصلا هو الذي أجبرنا على الضلال، وهذا أجبره على الهداية، فيصير إرسال الرسل وإنزال الكتب وكل هذا يصير عبث. والله منزه عن العبث، الله منزه، فكل هذا لحكمة سبحانه وتعالى يريدها، ولهذا يستحيل إن يكون جبرا. لأن لو جبر، يعني كما قال أحدهم، قال ألقاه في اليم إنسان في البحر مكتوف الأيدي وقال له إياك أن تبتل بالماء، إيش أنت تلقيني في البحر تقول لا تبتل بالماء؟ فهكذا الله تعالى أجبرني، ثم يوم القيامة يحاسبني ويعذبني على شيء أجبرني الله عز وجل عليه. هذا لا يكون ولا يوصف الله تعالى أبدا به. فالله تعالى كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. والمسألة العاشرة، وهي مسألة إثبات أن أفعال الله تعالى معللة، وأن الله تعالى يفعل بعلة ويأمر الأمر بعلة، والعلة هي حكمته سبحانه وتعالى. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن أفعال الله تعالى معللة، سواء كانت الأفعال أو كانت الأوامر الشرعية والأوامر الكونية فهي معللة، لأن ما أوجده سبحانه وتعالى في ملكوته للحكم، قد تدركها قد لا تدركها، وما أمر به الله جل وعلا من الشرع لحكمة، ونحن نعلم يقينا أن الأوامر الشرعية تحقق إيش؟ مصلحة، والنواهي فيها إيش؟ دفع لمفسدة. هذا عندنا يقينا، ما عندنا شك في هذه المسألة. إذن عندنا تحقيق المصالح في أوامر الشرعية وضرء المفاسد في النواهي الشرعية، هذا يقين. إذن كل هذا لحكم، بل حتى الأمور الأوامر الكونية هي أيضا لحكم يدركها سبحانه وتعالى. إذن هذه المسائل، إذن فأفعال الله تعالى معللة، بخلاف نفاة الأسباب ونفاة التعليل الذين يقولون لا، ليس هناك حكمة ولا سبب ولا علة. ووصفنا، من وصفنا بهذا؟ وصفنا الأشاعرة، نفاة الأسباب، ويدخلوا ضمن الجبرية ويدخلوا فيهم الأشاعرة، نفاة الأسباب، ينفون الأسباب ويقولون أن الأسباب لا تؤثر بذاتها، يعني من جهة التأثير، يعني أن السبب لا ينتج المسبب، وإيش؟ لا ينتج عند التقاء، عند مثلا، أنا أقول لك مثلا نزل الماء من السماء فأنبت، هل ماء سبب لظهور النبات؟ نقول لا، هم الأشاعرة يقولون لا، وإنما مات إيش الذي وقع النبات أخرج النبات عند التقاء الماء بالأرض. أما تقول بأن الماء سبب لخروج النبات، لا، وهذا غير صحيح. فالسبب لا ينتج مسببا، وإنما يكون عند. وهؤلاء كما ذكرنا لكم وصفهم أهل العلم بنفات الأسباب، حتى كما ذكر الشيخ صالح حفظه الله تعالى، وممن يقول بهذا ابن حزم رحمه الله تعالى وجماعة من الذين ظاهرهم متابعة الحديث. فإيش قال الله عز وجل في إنزال المطر؟ قال فأنبتنا به، الباء هنا به، جنات وحب الحصيد. فأنبتنا به حدائق ذا، إيش أن السبب؟ والماء، الماء سبب للنبات، لظهور النبات وخروج النبات. فهم الباء هنا يفسرونها بعند. كذلك ضربنا مثال القطع، السكين تقطع الخبز، وإيش الذي قطع الخبز؟ السكين. قلوا لا، لا يجوز أن تقول السكين قطع الخبز. وإيش الذي قطع الخبز؟ عند التقاء السكين بالخبز والحامل. طيب هذا الحامل الذي قطع الخبز هو الذي قطع، الفاعل هو، لكن في عقيدتهم إيش؟ أنه مجبر. وإذن من الفاعل؟ يعود إلى الله جل وعلا. إذن هناك فعل قطع الخبز عند التقاء السكين بالخبز وليس بسبب السكين. السكين جعل الله تعالى فيه هذه الخاصية أنه يقطع، لا، فعند والفاعل الحامل للسكين هو قطع، وهذا الحامل مجبر جبرا باطنا عند الأشاعرة وعند عند الجبرية ظاهرا وباطنا، إذا فالفاعل هو الله جل وعلا. وهذا يتنافى يعني حتى أحيانا حتى مع العقل، يتعارض مع العقل السليم كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هي نعم. وبالمناسبة الأسباب هل تؤثر بذاتها؟ هل انتبهوا بتقدير الله عز وجل، الأسباب لا تؤثر بذاتها. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، طيب هل العدوى غير موجودة؟ ها؟ موجودة. وليش قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم أو فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ العدوى موجودة لكن لا تنتقل بذاتها. فالسبب قد يكون موجودا لكن لا يؤثر بذاته، وإنما هذا بتقدير الله تعالى. كما كانت النار موجودة لكن ما أحرقت إبراهيم عليه السلام، ما أحرقت إبراهيم عليه السلام. فهمتم المقصود؟ هذا هو الفرق بين معتقد أهل السنة والجماعة. إذن حقيقة كما قلنا لكم بأن حقيقة نفاة الأسباب هم أن نفوا العلة ونفوا عن أفعال الله تعالى التعليلات، وإنما هي كما ذكرنا لكم الأسباب لا تؤثر ولا تنتج مسببا. ولهذا الله جل وعلا من حكمته خلق الأشياء وجعلها أسباب لأشياء أخرى. المطر سبب لظهور النبات، الزواج سبب للحمل، قد يكون حمل بدون زواج، قد يكون حمل بدون زواج أو لا يكون، لما يكون مريم نعم. تكلم عن ربط الأسباب، نزول المطر بوجود السحاب، الدفء يكون باللباس، هذه الأسباب ربط الله تعالى الأسباب بالمسببات، هذا ربطها الله جل وعلا. وهذا لا ينفي قدرة الله جل وعلا، ولكن هذه لها تأثير، لها تأثير، هذه سنن كونية جعل الله تعالى في خلقه. وأيضا من المسائل وهي المسألة الأخيرة إن شاء الله تعالى، مسألة أنواع التقادير، وهذه كانت مرة معنا لكن نفصل فيها قليلا. أنواع التقادير ذكرنا بأن القدر فيه أربع مراتب، قلنا إيش؟ الكتابة والعلم والخلق والمشيئة. إذن نحن سنتكلم عن المراتب التقادير في الكتابة. الكتابة فيها مراتب وهي على خمس أحوال. الكتابة الأولى وهي أولها وأقدمها، كتابة الله تعالى المقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض، هذه هي الأولى. كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ كل شيء، هذه الكتابة الأولى، هذه الكتابة لا تتغير. إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه الكتابة الأولى، وهذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الكتابة الثانية كتابة لمقادير الخلق من حيث الشقاوة والسعادة، كتابة مقادير الخلق من حيث الشقاوة والسعادة، وهي الميثاق. ومر معنا، تذكرون لما تذكرون تكلمنا عن الميثاق، وذكرنا أن الميثاق ورد في السنة، فورد في السنة. أما الآية ففيها خلاف بين أهل العلم، وذكرنا ما ذكره الشارح بأنها لا تدل على الميثاق، وإنما الميثاق يدل على السنة. ولهذا في الميثاق أخذ الله تعالى من آدم من ظهره مثل، يعني ذرية آدم من ظهره مثل الذر، فأشهدهم على أنفسهم. وهناك قال سبحانه وتعالى هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، هذه كتابة الميثاق. الشقاء والسعادة كانت في هذه الكتابة، وهذا الأمر طبعا حال كان بعد خلق آدم عليه السلام. الكتابة الثالثة هي التقدير العمري، هذا التقدير يكون في بطن الأم. الولد إذا كان في المكلف، إذا كان في بطن أمه كما جاء في حديث ابن مسعود، فيأتي إليه الملك إيش؟ فيكتب ماذا؟ فيؤمر بكتابة رزقه وأجله ثم إيش؟ وعمله، وشقي أو سعيد. وهذا يتعلق بكل شخص بعينه، ما هي كتابة عامة؟ هذه فيها خصوصية، كل عبد كل مكلف بعينه، هذا يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، يكتب في بطن أمه. نعم. من حيث الشقاء والسعادة يقصد به الكفر والإيمان؟ أهل الجنة وأهل النار. نعم، أهل الجنة وأهل النار. هذه الكتابة العمر. الكتابة الرابعة هي كتابة السنوية، كتابة السنوية، وهي التي ذكرها الله عز وجل في سورة الدخان. إيش قال؟ فيها يفرق كل أمر حكيم، هي ليلة القدر. هذه كتابة السنوية، هذه تكتب فيها مقادير تلك السنة. إن حتى ذكر الشارح قال وأن الله تعالى، معنى هذا أن الله تعالى يوحي إلى ملائكته بأن يكتبوا أشياء مما في اللوح المحفوظ فتكون بين أيديهم. يوحي الله عز وجل إلى الملائكة أن يكتبوا أشياء من اللوح المحفوظ فتكون بأيدي الملائكة، هذا تقدير سنوي ما يقع في هذه السنة. وهناك تقدير كتابة الأخيرة وهي الخامسة، التقدير اليومي، واحتج به أهل العلم، كل يوم هو في شأن، وهذه هي الحالة أو الصورة الخامسة. إذن طيب كم عندنا من تقدير؟ إذن خمسة، عندنا الأزلي، كتاب الأزلية، تقدير الأزلي، ثم الميثاق الشقاء والسعادة، ثم العمري، ثم السنوي، ثم اليومي، هذه هي الكتابة. واضح؟ الآن نأتي إلى بعض الإشكالات. نحن إيش قلنا؟ بأن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. بعض النصوص فيها تغير، يحدث التغير ويحدث التبدل. مثلا في بعض النصوص فيها مثلا من صره أن يبسط له في أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وبعض النصوص تجد كما ذكر الشيخ مثلا إن العبد لا يحرم الرزق لذنب يصيبه، يكون عنده رزق لكن يصيب الذنب فيحرم ذلك الرزق. مثلا هناك شيء يتغير، شيء يتغير، إما رزق وإما الأجل العمر. أما الأجل كما ذكرنا لا يتغير، العمر يتغير كما جاء في حديث آدم لما أخذت منه الذرية فرأى داود عليه السلام قال كم عمر هذا؟ كم عمره؟ قال هذا من أبنائك داود 60 سنة، قال زيد له 40، فصار عمر داود 100، وأخذت 40 سنة من آدم عليه السلام، من عمر آدم. فهناك تغير في العمر، وهذا يفسره قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت أو يثبت وعنده أم الكتاب. طيب ما الذي يتغير؟ اللوح المحفوظ لا يتغير، الميثاق لا يتغير، الشقاوة والسعادة كما ذكرنا، عفوا هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء لا يتغير، الشقاوة والسعادة لا تتغير. إيش الذي يتغير؟ إذا بقي لنا التقدير السنوي والتقدير اليومي، بقي لنا هذا التقدير السنوي والتقدير اليومي. الأعمال الصالحة، الدعاء والأعمال الصالحة تدفع أمورا كثيرة، ها؟ كذلك يدخل في هذا التغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت. طيب إيش الذي يتغير؟ ما يكتبه الملائكة في الصحف وينقلونه عن اللوح المحفوظ يكون هذا الذي يكتب معلقا. والله كما ذكر الشيخ قال يمحو الله، عفوا، قال والتقدير السنوي في الحقيقة هو من التقدير الأول، هو من اللوح المحفوظ التقدير السنوي، لكنه في اللوح المحفوظ وجد معلقا فصار بأيدي الملائكة معلقا. إيش معنى معلق؟ أحسنت بارك الله فيك، أنه يقع هذا يتعلق به إذا وقع، إذا وجد هذا، واضح؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا يا عباد الله ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. طيب الدواء مقدر؟ مقدر. الداء مقدر. إذن الدواء، الداء عفوا، سيرفع الداء ويشفى العبد إما بدعاء أو مثلا بفعل معين، معلق ولا مش معلق؟ إذا فعل هذا يتحقق هذا، هذا في الله في التقدير السنوي يكون الشيء معلق، تعلق بشيء آخر، إذا وجد هذا يتحقق هذا، إذا وصلت رحمك إيش يقع؟ يبسط لك في الرزق وينسأ لك في الأثر. لم تصل رحمك لا يتحقق هذا، فعلت الذنب حرمت الرزق، لم تفعل الذنب رزقت. واضح كلام؟ يعني هذا الشيء يعني المعلق. قال وأما التقدير العمري فهو ما فيه النهاية، يعني في التقدير العمري الذي هو لا يتغير فيه النهاية. إيش معنى النهاية؟ بعد فعلك هذا، هذا الذي كان معلقا، الآخر فيه النهاية، يعني ما يصير بعد ذلك. أنت معي مشي؟ فهمت ولا ما فهمت؟ يبسط لك في رزقك إذا وصلت رحمك. طيب في التقدير الذي عند الملائكة إذا وصلت رحمك بسط لك في رزقك، هذا معلق. في التقدير العمر إيش فيه؟ إيش فيه؟ أنك وصلت رحمك وبسط لك في رزقك، هذه التي لا تتغير. لكن في التقدير السنوي إذا فعلت وقع كذا. الملائكة لا تعلم الغيب طبعا، هذه مهمة جدا، أحسنت بارك الله. الملائكة لا تعلم الغيب، من الذي يعلم الغيب؟ الله جل وعلا فقط. وأما الملائكة والأنبياء والرسل ما أطلعهم. إذن الملائكة إذا أخذت التقدير السنوي كيف علمت؟ بإطلاع الله تعالى لهم بهذا، وهذا يكون معلق عندهم، هم لا يعلمون إيش النهاية، ما الذي سيقع، واضح؟ هذا يعلمه الله جل وعلا، أما عندهم إذا فعل وقع، إذا لم يفعل لم يقع، لكن عند الله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى أنك ستفعل وأنه سيكون كذا. واضح من شيء؟ فعل، أحسنت، وبفعل الأسباب، نشئ بالنسبة للرزق ونشئ بالنسبة للأثر. بعد يعني نهاية، نهاية ما يقع، هذا يكون في تقدير الله تعالى. إذن هذا ولهذا قال فقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت أو ويثبت يعني مما في أيدي الملائكة من الصحف. مما في أيدي الملائكة من يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في أيدي الملائكة. أما في اللوح المحفوظ هذا قد تم وفروا منه. هذه الفقرة ثم أنهي الكلام إن شاء الله تعالى. ثم قال المصنف والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرج الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذه الفقرات يظهر أنها فيها توضيح المصنف فقط لآداب الإيمان بالقدر، يعني ما هناك شيء جديد، ولهذا الشيخ علق عليه قال هذا الأصل في المختصرات التي تحفظ لا ينبغي ذكر هذا الكلام لأن فيها آداب الإيمان بالقدر، لأن الأصل في المختصرات التي تحفظ ينبغي أن يركز على الأمور المهمة وتختصر المفردات حتى يكون طالب يحفظها، لكن هذا الكلام ذكره كلها من آداب الإيمان بالقدر، هو ذكره من باب تأكيد الأمر وكيف المؤمن يتعامل مع القدر، لكن كان الأولى أن يتفادى ذلك. فنترك الحديث إن شاء الله تعالى على الفقرة الموالية التي قال فيها المصنف هذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى إلى آخر كلامه، نتركه الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.